بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم أخواني الأعزاء. قبل لا أبدأ البرنامج أود أن أذكر بأنه هناك أرقام ستظهر أسفل الشاشة، فبإمكانكم اللي عنده سؤال شرعي عنده استفسار بإمكانكم الاتصال على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم عندنا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله نجاوب عليها حتى تجي اتصالاتكم. أن سؤال من أحد الأخوة يسأل عن غسل الجنابة، عندنا اتصال. الأخ محمد من ذي قار، السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ شو راحتك؟ حياكم الله أخ محمد، تفضل، أهلا وسهلا. أنا ثلاث أسئلة كالعادة، رحم الله والديك. تفضل تفضل. عندي والدتي عند وفاة أبي ما يعني ما قامت بالعدة، للتنين الوحيدة والمعيل إلينا، يعني هو أيتام عندها، وخرجت من البيت بعد 15 يوم من الوفاة، والآن أصبحت امرأة كبيرة السن لا تخرج حتى من البيت، ما قدرت تطلع. يقول أريد أنا أبرر ذمتي، يعني شنو هم علي حد؟ لا بل سأل أول سأل ثاني. بالنسبة لسيد الدجاج المجمد الآن، يعني بنفسي أنا أكله، بس شنو أخاف من الحرمة مالته، يعني يجوز غير شرعي. مصدر شنو؟ يعني هذا الوقت مصدر شنو؟ مصدر شنو؟ مصدر شنو الدجاج هذا المجمد؟ الدجاج مثل هسه موجود بالسوق. بل يعني انا نفسي اريد اكل، بس اقول خاف يعني يجوز غير شرعي، يعني اقدر اكله؟ لا. دجاج محل عراقي مثلا؟ شنو من دوله اسلاميه؟ شنو هذا الدجاج؟ احكي هذا هو، احنا بالعراق دوله اسلاميه. لا مصدره مصدره إسلامي. مصدره استيراده منين؟ محلي لو اجنبي مستورد؟ لا لا محلي مثلا. دجاج المحلي بالي. شنو حكم الدجاج المحلي المجمد؟ نعم بالي. بعد سؤال اخر. اي سيدنا، عندنا شخص يعني من المزارعين سوى له رأس سنة 500 قبل سنتين، بس هو ما عنده شيء يدفع، وهسه مطلوب، وهاي يعني من سوى رأس السنة 500 لحد الآن ما دافع، شنو حله؟ يشتغل بالزراعة؟ اي بالزراعة هو. نعم يعني مزارع، يعني مزارع مو زراعة، وزارة الزراعة. بلي بلي بلي بلي. ايه؟ عنده شيء هو عنده زيادة لو ما عنده زيادة عنده على معونة السنة؟ عنده شيء؟ هناك هو مطلوبين، لأن تعرف أنت السنة شوية صار الجو بارد، وهاي يعني كل الزرع مالهم كله انتهى، وهاي صار ما يحصل أبد ولا فيس مطلوب. إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي محمد، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله. أم علي من ميسان، السلام عليكم أم علي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، تفضلوا أم علي، حياكم الله، أهلا وسهلا أم علي. سؤال من تفضلوا معلي. أول سؤال، يعني أنا مثل ما عرفت أحتاج مبلغ مثل 500,000، أحتاج مثلا جهازي هذا، ويعني يعطيني 400، بين هذا لا أستبر أي شيء، يعطيني 450 وأرسل لمدة شهر شهرين 500، يعني زود 500 عني، أنا أحتاج هذا المبلغ يعني. بلي. إيه، والسؤال الثاني. قرض يعني قرض قرض عفوا قرض هذا؟ أختي دين يعني. تدينين من أختك؟ تدينين من أختك 450 تعطيني 500؟ إيه. نعم. أنا محتاجتي ناصر ربين يعني جهالي أو يعني محتاجتي. السؤال الثاني، عندي شخص يعني قريب علي. نعم. طاو على هاي شيء كان مقاطع، يعني مقاطع الحرام. بلي. الحرام بالموبايل، فأني أنا أصحي. بلي. يعني مشاكل أنا ويا على هذا الشيء. نعم. أنا أصحي أقول لها مو حرام. أنا أنصحها أجيب لها حرام، يعني هاي حرام، يعني امرأة يعني مقاطع من كينتي موبايل وهو أجيب له حرام، فأدامنا أنا مشاكل انصحنا بالله بركة يسمعكم، يعني مشكور. شكرا زين. مصطفى من كرباء، السلام عليكم أخ مصطفى. السلام ورحمة الله، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا مصطفى، تفضل. الله يحفظك سيدنا، سيدنا عندنا شلون؟ رحم الله وبيك. تفضلوا تفضلوا. نحن الدائرة الأهلية وقت الخروج بقسم أمراض سرطان نلزم شرع بلي إيه فأكون تبسم قبلنا وقت الخروج نعم بدون سرع مقابلنا ليه لازم سرع البصمة بدون سرع لازم سرع والله سيدنا تدعتم تبسم قبلنا لازم سرع مؤسسة مؤسسة حكومية تو لا والله ليه نعم مسوينا بس وقت الخروج في الزحام عليها شنو شركته شنو شركة لا مستشفى أهلي مستشفى أهلي اي والله سيدنا وقت البصمة لازمونا السرعة وكنا استقبل يعني زين هذا شنو عنده إذن عنده إذن من مثلا من مدير المستشفى شنو هذا هو مسؤول خدمي علينا يخلينا مرة السرعة بس يخالفون السرعة وإحنا وراء يعني حتى ما يشأدنوا من عندنا بلي واضح السؤال سيدنا بلي أم حسنين من النجف السلام عليكم حسنين تفضلوا حسنين تفضلوا حسنين أسمعكم تفضلوا تفضلوا تفضلي ولد معوق يعني فلوس ضاعي إيه هو ايش قد عمره ايش قد عمره والده موجود والده موجود بس ما يكون حاجه اللي يكفيني يعني تاخذين من امواله مو بموافقه والده والده ما نشتغل يعني من اللي يجي يمكن تاخذين ما تاخذين هذا الله يسلمك شو سوينا؟ يعني شو سوينا؟ مضطر يعني آخذ من عندك. شو سوينا تأخذينه؟ نأخذ من على حاجة يعني مضطر آخذ لو أترك صديق لو أروح أزوره. أنت فقيرة يعني فقيرة أنت؟ أنت فقيرة؟ أنا ربك كيف يعني ما عندي ما عندي شغلة يعني مضطر آخذ من عندك. واضح ما يخالف إن شاء الله واضح نجاوبكم إن شاء الله. الجواب من السيد رحمة الله. إن شاء الله إن شاء الله. حيدر من ذي قار السلام عليكم حيدر السلام عليكم مولاي وعليكم السلام تفضل حيدر مولاي انا مواليد 83 نعم والله في تصوم انا صمت 3 أيام يعني شفت مطلوب انا من الصيام بلي نعم مشكور مولاي بلي السؤال شنو سؤالك انا مواليد 83 يعني بلي صايم صمت 3 أيام شنو سبب الافطار شنو يعني جهل ما يعني كنت ما يعني حاسس كان ما اقول صغير ما اصوم حيدر تدري الصوم واجب عليك شهر تدري الصوم شهر رمضان واجب عليك اي نعم مولاي تدري واجب نعم مثلا شو مطلوب صيام سؤالك قد مطلوب اي مولاي بلي واضح ان شاء الله هدى من ذي قار السلام عليكم اخت هدى وعليكم السلام تفضلي هدى سلام شلونك سيد حياكم الله تفضلي سيد يعني حامل فمن قلت ان شاء الله جاي يجيني ولد اسمي ولد محمد نذرت وقرأت علي هذا الدعاء اللهم اني سميته محمد بدعا ولد محمد هسه صار ولد هو ان شاء الله بس زوجي يقول لي خسميه علي يصير اسميه علي شنو صيغه النذر من قلتي اسميه؟ اي صيغه شرعيه صيغه شرعيه شنو هي ايش قلتي؟ اللهم نذرا علي بالله علي نذرا ايش قلتي؟ بالله علي نذرا زين قبل الزوج على هذا النذر قبل؟ شلون؟ الزوج قبل على نذرك هذا؟ لا ما قابل على نذر يعني هو انه شاكه بالنذر يعني مو شاكه؟ بس هو يقول لي خلينا نسميه علي انت ناظره انت ناظره ولا شاكه من نذرتي؟ لا انا ناظره بس يعني خلي اتاكد بس أتأكد. واحد يظل بلي تاكد ان شاء الله اي شكرا سيد حياكم الله حياكم الله بلي عندنا محمد من ذي قار عنده 3 أسئلة يقول عندما توفى والدي والدتي ما لزبت عده، الان شنو اللي عليها؟ طبعا اذا توفى الزوج يجب على الزوجه العده في اثناء فتره الحمل، عفوا ما بعد الوفاه يجب عليها العده. اذا كانت المراه مو حامل فعدتها وضع الحمل، عفوا بعد الاجلين. اذا كانت مو حامل المراه عدتها 4 أشهر و10 أيام. ان اتصال عباس من ذي قار. السلام عليكم عباس. السلام عليكم عباس. اخ عباس حياكم الله عباس، تفضل. شوي الصوت اذا امكن، صوتك عباس شوي اعلى. عباس عباس انقطع اذا امكن. مرتضى من البصرة، السلام عليكم اخ مرتضى. السلام عليكم جميعا، حياكم الله مرتضى، تفضل. الله يخليك، تفضل تفضل سيد، تفضل تفضل مرتضى، تفضل مرتضى، تفضل. سيد نرجع لك. ازيك عمري انا معصم؟ نعم بلي. الو اكمل اكمل اكمل اكمل سؤالك. اي نرجع لك. بيت عمري ناصر من ثاني. نعم. دافع علي يمكن طال ما دار كل حقوق يسوي. نعم. مرتضى بلا زحمة عليك، انت تدرس سوى واجب عليك؟ يعني ادري بس بديت شلون بالسجاج يعني. زين، كم سنة ما صمت انت؟ 3 سنوات. بلي سنتين ما صمت. بلي واضح. بعد سؤال آخر عندك؟ شكرا شكرا جزيلا. أم علي من ميسان، تفضل أم علي. أكو سيدنا أني ساعة قلت لك علي هو زوجي. بلي قلت لك علي بقى المقاطع عني زوجي. لا أنا مش فاكر أنا لا مش فاكر أنا هذا الشيء. يعني أنا قلت حرام ابن جهال، يعني ابن جهال ما يصير يكفي. هو يقول انا ما واضح. بلى معلي سجلت السؤال وسجلته راح اجاوب ان شاء الله. ايه يعني المشاكل يعني اقول اسكتني يعني اقطع يعني. ابو حسن من كربلاء، السلام عليكم ابو حسن. وعليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. الله يحفظك سيدنا، احمد الله وجهك. تفضل. دار أهلية. شنو هو؟ دار أهلية يعني. ما أسمع حسن، ما أسمع. أشتغل دار أهلية. نعم نعم. راتك باب يزودين. شنو يزود؟ شنو شنو يزود؟ باب هاي الدباب ما تدهين ما دباب ها دباب ظروف فارغة. بلي ظروف فارغة. نعم اي سيدنا احمد الله وجهك. فأخذ نلقي الأشحفات بيها أحسن ما يلبونه بالزبالة. هن يذبونهن إذا خلصوهن يذبونهن؟ إيه يذبونه. أي والله سيدنا شايف أنا مرة أكثر يعني شوهن بالحاوية ولي بالزبالة. فأخذني أنا أستفاد بهن. إيه ما يدفن. بلي أنا أسأل سيدنا، قلت أحبك وكلامك أنا سيدنا. واضح كلامك السبري إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. أكو اتصال عندنا؟ أكو اتصال؟ عندنا الأخ. نرجع للسؤال الأخ محمد من ذي قار. بالنسبة لوالدته نعم عليها عدة، طبعا العدة 4 أشهر و10 أيام إذا كانت مو حامل، وإذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين. يعني من توفت زوجها إذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد؟ الوضع وضع الحمل لو 4 أشهر و10 أيام. فلو كانت حامل تستمر بالعدة مالتها إلى أن تضع. إذا وضعت وكانت لأربعة أشهر وعشرة أيام خلصانة فخلصت العدة مالتها، وإذا ما خلصانة تكمل إلى أن تخلص 4 أشهر و10 أيام. ويجب عليها الحداد أيضا في فترة العدة. الحداد شنو هو؟ ترك كل ما يعد لها زينة أرفن سواء كان في اللباس أو في البدن، فتترك الملابس الملونة، المكياج أيضا كذلك تركه، لبس الحلي أيضا تتركها، كل هاي الأمور تتركها. إذا المرأة ما لزمت عدة، يعني ما لزمت عدة وأيضا حداد ما حدت ولكن ما تزوجت، فهل تصرفها هذا؟ طبعا آثمة إذا يعني ما إذا العدة شنو فائدته؟ أنه في هاي الفترة ما تتزوج، وهي فعلا والدتك ما متزوجة هي خلال هالفترة هذه. وبقت قضية الحداد، الحداد إثم عليها، يعني إذا الحداد يعني إذا خلت مثلا حنة، خلت مكياج، عليها إثم فقط، وإلا هو ما يأثر بالنسبة لقضية العدة. الآن شنو عليها؟ ما عليها أي شيء، والدتك بالنسبة الآن كل شيء ما عليها، ما عليها أنه إلا تستأنف العدة من جديد أو تعد العدة من جديد، ما عليها، كل شيء ما عليها الآن. صادق من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضلوا. تفضل صادق. تفضل صادق. الله. عليكم السلام، تفضلوا. موضوعنا هذا صاع السيارة. نعم. اللي يسألوني هاي طلاب. نعم. نعم. الطلاب اللي يشغلون أغاني، يعني هاي شنو حكمها؟ واضح واضح. أكو سؤال آخر؟ نعم سيدة. زين بالنسبة للسائل المنوي، يعني شلون هذا حكمه بالنسبة له؟ شنو يعني قصد شو من ناحية غسل الجنابة، من ناحية تطهير الملابس؟ وضح سؤالك شنو؟ في أي وقت، في أي وقت، يعني في أي وقت ممكن ينزل يعني في يعني. نعم صادق، سؤالك ما واضح، أمكن توضح؟ الأخ علي من بابل، السلام عليكم أخ علي. علي أم علي من بابل، السلام عليكم أم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا أم علي، تفضلوا أم علي. عيني أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عمري 12 سنة وصمت. نعم. إيه. زين الجد بقالي سن التكليف أنا مطلوبة، وما أدري قبل يعني أكو سن تكليف ولا حتى أدري أهلي يعني يدرون. توفت أمي ببيتي وما حد ما قايلي لي هذا الشيء، ولا هم أصلاً. تدرين يعني الصوم؟ أم علي تدرين الصوم واجب عليك؟ نعم واجب. تدرين في وقتها تدرين الصوم واجب عليك؟ بقتها ما أدري استوني أنا هسه عمري 60 سنة يا الله جريت. يعني ما تعرفين الصوم واجب عليك؟ ديك الفترة من كنت يعني أقل 12 ما أعرف. واضح. أكو سؤال آخر؟ هي الله يخليك بس قلت كم سنة أنا مطلوبة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إي والله رحم الله والدك. إذن بالنسبة للأخت الأخ محمد، بالنسبة لوالدتك الآن ما عليها، كل شيء ما عليها، يعني مو واجب عليها الآن تقضي هي العدة أو تقضي الحداد أبدا، كل شيء ما واجب عليها الآن. السؤال الثاني الأخ محمد بن ذي قار يقول شنو ما حكم الدجاج المجمد؟ إذا كان دجاج من بلد إسلامي، من العراق مثلا، تركي، إيراني إلى آخره، من بلاد إسلامية يجوز أكل هذا الدجاج. أما إذا كان هذا الدجاج مستورد من بلاد غير إسلامية مثلا فرنسي أو برازيلي، إذا أنت تحتمل بأنه المستورد قد أحرز التذكية، أنت اللي تريد تشتري الدجاج، إذا تحتمل أنه المستورد قد أحرز التذكية هذا يكفي في أكل أو في حلية هذا الدجاج. السؤال الثالث الأخ محمد يقول أحد الأشخاص يعمل في الزراعة وما عنده فائض، طبعا هو يعني يوم شروعه في العمل في الزراعة أول يوم بدأ بالعمل، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. كل ما يجي هذا التاريخ يشوف إذا عنده فد فائض. عندنا سؤال مصطفى. مصطفى من كربلاء. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا تفضل مصطفى. وصية الميت واجب أو مستحبة؟ وصية الميت حياكم الله. أكو سؤال آخر؟ اتصال. محمد من بدر. السلام عليكم محمد. حياكم الله محمد تفضل. بلي نعم. أنا من ورق العراقي تسأل عن حكم نعم واضح. اكو سؤال اخر؟ سؤال اخر محمد اكو؟ حياكم الله محمد اهلا وسهلا بكم. نعم اذا بالنسبة للسؤال الاخير الاخ محمد قلنا يسوي رأس سنة خمسية إذا عنده أرباح عنده فائض بالزراعة طبعا يطلع مؤونة تحصيل الربح ويطلع مؤونة السنة مالته شنو اللي يصرف على عائلته مش يحتاج أكل ملابس أدوية سكن إلى آخره ضيوف هدايا إلى آخره يطلعه ومؤونة تحصيل المؤونة تحصيل الربح كل ما يصرفه أيضا في الحصول على الربح أسمدة حراثة إلى آخره أيضا هاي يطلعها إذا أكو زيادة يخمس ما أكو زيادة ما عليه شيء. نعم عندنا أم أحمد من بابل. السلام عليكم أم أحمد. السلام. تفضل أم أحمد. أنا من تفضل أم أحمد. صار لي 20 سنة من راح. نعم. لا. نعم. ما لعبنا عدة. نعم. إيه. هسه شلون يعني؟ اكو سؤال اخر؟ هاي هي. شكرا جزيلا. الاخ ابو علي من النجف. السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله ابو علي تفضل ابو علي. اقول لك بالنسبه لهذول اللي شايفين بالتجاره شنو يفكرون هذول؟ لان ما حدهم يشترون طعام. هم ناس فقراء وهم واحدهم وقاعدين يتجاوز شنو حكم هذول يعني حكم صراحة شنو تقليدك بلي شنو تقليدك تقليدك السيد الخوي هم خالد السيد الخوي بلي بلي رحم الله ربك حياكم الله. حسن من بابل. السلام عليكم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله على سيدي. تفضلوا تفضلوا. عليكم السلام على سيدنا. تفضل تفضل حسن. تفضل حسن. سيدنا بس سؤال يعني يريد يتزوج زوجة ثانية على زوجته. بلي. لازم ياخذ موافقة زوجته شرعا لو ما يحتاج. اكو سؤال اخر؟ لا شكرا جزيلا. الاخ زينب من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي زينب تفضلي. بس حبيت اسال حضرة السيد. تفضلي تفضلي زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله زينب تفضلي. بس حضرة السيد عندي سؤال عند الأزحمة. تفضلي زينب تفضلي. تفضلي زينب. السؤال الأول. بل نعم. السؤال الأول غسل الجمعة. يعوض عن الوضوء يعني السؤال الثاني. نعم. صحيح يعني الصلاة بالإمام علي بحضرة الإمام علي تصلى كاملة لا قصر؟ لك سؤال آخر زيدة؟ لا شكرا. شكرا جزيلا. محمد من بغداد. محمد من بغداد. السلام عليكم أخي محمد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نعتذر لحصول هذا الخلل الفني بسبب انقطاع التيار الكهربائي. عندنا نجاوب نشرح في الإجابة عن الأسئلة. عندنا سؤال من الأخت أم علي أو بالأحرى عندها سؤالين. الأخت أم علي من ميسان تقول اقترضت من أختي مبلغ 450 وأمطيها 500. هاي إذا أختك من أمطتك 450 إذا اشترطت عليك الزيادة فهذه المعاملة ربوي، هذا القرض ربوي. يعني إذا قلت لك أقرضك هذا المبلغ أي 450 بشرط أن تعطيني زيادة عليه هاي تعتبر المعاملة ربوية. إذا ما شرط عليك يعني اعطيتك 450 وما اشترطت عليك أنت من تلقاء نفسك ترجعي لها 500 تعطينها زيادة 50 ما تعتبر هاي المعاملة ربوية. تقول السؤال الثاني أختم عليه تقول زوجي ينظر إلى بعض المقاطع بعض المقاطع الخلاعية يقول هل يجوز النظر إليها؟ كلا لا يجوز، يحرم النظر إلى هذه المقاطع حتى وإن كان من دون شهوة، حتى وإن كان افترض أنه من دون شهوة على الأحوط، وإذا كان بشهوة فلا يجوز أبدا. مصطفى من كربلاء يقول مستشفى أهلي اللي يقول من يطلعون من المستشفى من نهاية الدوام يقول أكو بصمة، يقول البعض يتجاوز السرة هذا يخالف السرة، لا ينبغي أنه يخالف السرة، ما طول السرة موجود هو كن يلزم حال الآخرين، لا ينبغي له مخالفة السرة. أما إذا كان طبعا في المستشفيات الحكومية فلا يجوز مخالفة السرة. بالنسبة للأهلية العيادات الخاصة يجوز مخالفة السرة إذا كان مثلا بأمر الطبيب، مثلا بالعيادة الخاصة مستشفى مثلا الأهلي بأمر مدير المستشفى أيضا يجوز. المستشفيات الحكومية إذا كان هذا نظام متبع ما يجوز مخالفته إلا بإذن المدير إذا كان عنده صلاحية. أم حسنين من النجف يقول طفل عمره 12 سنة، يقول طفلي عمره 12 سنة وأخذ من أمواله، هل يجوز ذلك إذا كنت فقيرة؟ يصير تأخذين بإذن الولي، إذا كنت محتاجة أخذ من أمواله بإذن الولي، بإذن والده، يعني تأخذين إذن من والده وتصرفين بالهيل بأمواله، تصرفين بيها، تصرفين كل شيء يكون ما بي ضرر. أما أخذ أنت أموال يجوز تأخذين بإذن الولي إذا كنت محتاجة. حيدر بن ذي قار موالد 83 يقول أنا ما كنت أصوم، كنت أعلم بأن صوم شهر رمضان واجب، وكم أني مطلوب؟ أنت عليك بالإضافة للقضاء عليك الكفارة، لأن تعلم بأنه صوم شهر رمضان واجب عليك تعلم، وصوم أفطارك ما كان من عذر، فعليك القضاء وعليك أيضا كفارة. الكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، وعليك فدية تأخير لأنه أخرت القضاء إلى مجيء رمضان الثاني. الفدية التأخير هي 3/4 الكيلو من الطعام. كم يقول أنا كم أنا مطلوب؟ من سن التكليف إلى أن صمت إيش قد الفترة؟ يعني سن التكليف شلون نعرف؟ بوجود واحدة من علامات 3، إما نبات الشعر الخشب في العانة أو خروج المني باحتلام أو جماع، أو كمال 15 سنة هلالية. إذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاثة فأتبالغ. فمن هذا التاريخ إلى أن بديت تصوم، اشقد هاي الفترة اللي ما صمتها احسبها اشقد، وأنت عليك هاي الفترة تقضيها، وبالإضافة للكفارة إذا كان الأفطار عمدي من دون عذر. مرتضى من البصرة يقول أنا 3 سنوات ما صمت وأدري بأنه الصوم واجب علي، عليك كفارة، أنت كفارة مال 3 أشهر 90 يوم عليك كفارة 3 أشهر، كل يوم كل يوم كفارة، هو أنت مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، بالإضافة للكفار عليك فدية تأخير إذا كنت مؤخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، عليك فدية تأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام. أبو حسن من كربلاء يقول أنا أعمل في دائرة أهلية، والدائرة هاي بها ظروف فارغة، يقول أخذها الأهلي أحسن ما يلقوها في القمامة. نعم بالنسبة لهذه الظروف الفارغة، يعني دبات، أقصد بظروف الفارغة يعني الدبات، دبة فارغة ما بها شيء، مثلا تنكة فارغة، مثلا برميل فارغ إلى آخره، هاي المقصود بها، يجوز أخذها. إذا الدائرة تريدها ما يجوز تأخذها أنت، بس إذا الدائرة ما تريدها أعرضت عنها ما تريدها، يعني إذا ما تأخذها أنت يذبوها، هم يذبوها مع القمامة يذبوها، نعم يجوز أخذها، بس إذا ما معرضين عنها ما يردوها، يعني ما معرضين عنها، لا ما يجوز أنت تأخذها، وإذا أخذتها أنت تكون ضامن عليك أنه ترجعها، هاي إذا ما معرضين عنها. أما إذا معرضين وما يردونها فيصير أنت تأخذها. صادق من واسط يقول أنا صاحب سيارة ويسعدون معي طلاب والطلاب يغنون، ما حكم ذلك؟ طبعا الغناء حرام، الغناء حرام، ليس كل غناء وليس كل موسيقى حرام، الغناء والموسيقى إذا كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب نعم هذا حرام، يعني الأطوار مالته نفس الأطوار اللي يستعملوها أصحاب الأغاني اللي معروفين، نفس الأطوار، إذا نفس الأطوار حرام هذه. كذلك أيضا بالنسبة للموسيقى، اللحن والطور مال الموسيقى إذا كان يناسب مجالس اللهو واللعب فحرام، إذا كان ما يناسبه محرام. إذا كان هذول الطلاب يعني اللي يغنون من الأغاني اللي هي مو مناسبة لمجالس اللهو واللعب هذا يجوز، ويجوز الاستماع لها. أما إذا كانت هذه الأغاني اللي يغنونها هي مناسبة لمجالس اللهو واللعب، يعني نفس الألحان نفس الأطوار مال الغنائية المعروفة، طبعا هذه حرام فعلها، تكسب بها أيضا كذلك حرام، الاستماع لها أيضا كذلك حرام، أنت وظيفتك ما يجوز لك الاستماع لها، وأيضا وظيفتك الأمر بالمعروف أنه عن المنكر مع اجتماع شرائطه. أم علي من بابل تقول أنا عمري 12 سنة وصمت، إيش قد مطلوبة ولا أعرف الصوم واجب علي؟ إذا ما تعرفين الصوم واجب عليك أنت كفارة ما عليك، كفارة ما عليك، إيش قد تقضين أنت عمرك 16 سنة وبديتي صمتي، من إكمال 9 سنوات يعني عندك 10 وال11 وال12، 3 سنوات عندك 10 وال11 وال12، إذا كان هذا على الهلالي، إذا كان على الهلالي، وإذا كان على الميلادي فتحسبين من 9 و10 و11 و12، هذه الفترة 3 سنوات أو 4 سنوات أنت عليك القضاء تقضينها، وفدية التأخير لأنه أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني عليك أيضا كذلك، عليك الفدية أيضا بالإضافة للقضاء. أما كفارة فالظاهر كفارة ما عليك، لأن أنت تعتقدين بأنه صوم شهر رمضان مواجب عليك. مصطفى من كربلاء يقول وصية الميت هل هي واجبة؟ نعم في بعض الموارد تكون واجبة، مثلا إذا كنت أنت عليك ديون للناس فهذه واجب، واجب عليك أنها توصي بها. إذا كنت مطلوب صلاة، مطلوب صوم مثلا، حاج، عبادات أخرى، عليك أيضا أنها توصي، الوصية هنا واجبة، عليك حقوق شرعية خمس زكاة رب ظالم مجهول المالك أيضا والواجب عليك أيضا توصي بها. محمد من بدر يقول ما حكم بيع الدولار بالدينار؟ نعم جاهز، ما طول الجنس مختلف، أدنى دولار بدينار، ما طول الجنس مختلف هنا البيع، بيع الدولار بالدينار جائز. نقدا جائز، يعني تبيع ورقة ورقة تبيعها ب 130 دينار عراقي نقدا فورا جائزة هذه المعاملة. مؤجل نسيئة، تبيع الورقة ب 150 ألف لمدة شهرين مثلا مؤجل هنا، هاي أيضا المعاملة جائزة. ما طول الجنس مختلف فالمعاملة جائزة نقدا ونسيئة يعني بالآجل. إذا عندكم اتصالات بعد انطونا، إذا عندكم اتصالات. أم أحمد من بابل نقول زوجي صار 20 سنة من توفى وما لازم عد، ماذا يجب علي الآن؟ ما كل شيء ما واجب عليك الآن، كل شيء ما واجب عليك. أنت بالفترة اللي توفى زوجك أنت يكون تعتدين عدة الوفاة، أو أيضا في أثناء فترة العدة عليك الحداد. الحداد شنو معنى؟ انت التركين كل ما يعد زينه عرفا في اللباس والبدن، يعني ملابس ملونه ما تلبسين احمر ازرق اخضر، ما تلبسين في اثر في فتره العده، قلاده سوار مصوغات ذهبيه ما تلبسين، ايضا حنة، ايضا ابو سجاد من ذي قار، الاخ ابو سجاد من ذي قار. تفضل ابو سجاد. سيدنا العزيز الجليل، السؤال بلا زام عليه. تفضل ابو سجاد. سيدنا الذهاب اخواننا المجاهدين الى مركز السيده زينب عليه السلام، نعم، بعض الاخوه يقولون لا يجد الامام السيد السيستاني حفظ الله ورعاه. نعم صحيح هذا الكلام؟ واضح. سؤال آخر أبو سجاد. أبو سجاد، أبو علي من الأهواز، السلام عليكم أبو علي. انقطع للأسف أنه أبو علي انقطع الاتصال، إذا يمكن أن يتعاود الاتصال مرة أخرى. عندنا الأخ أبو علي من النجف يقول ما حكم من يسكن بالتجاوز؟ إذا عندكم اتصالات انطونا بعد. أبو علي من النجف يقول ما حكم من يسكن بالتجاوز وكذلك أيضا من ناحية الصلاة؟ طبعا هذه مسألة خلافية، قضية السكن في التجاوز. بعض الفقهاء يجوز السكن، حجي عايد من كربلاء، الحاج عايد من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حاج، تفضل. تفضل حاج. عندي سنة خمسية، صارت كم سنة، كل راس سنة ما عندي زيادة، صارت كم سنة من تجي راس السنة ما عندي زيادة. نعم بري. بعد ذلك سؤال آخر؟ لا شكرا فيك. شكرا جزيلا، شكرا. أبو علي من بابل، السلام عليكم أبو علي. حياكم الله أبو علي، تفضل أبو علي. أنا من المعجبين ببرنامجكم الكريم. الله يبارك بكم أبو علي، الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله، سأل الله أن يديم كلمة. أشكرك، أشكرك أبو علي، أشكرك. سيدنا أنا من مخلدين السيد أخوي رضوان الله عليه. بلي. بعض المسائل أريد أعدل إلى السيد الحيدري، بعض المسائل ممكن. بلي بلي، إن شاء الله واضح إن شاء الله. أبو حسين من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا أبو أحمد العزيز. حياكم الله أبو حسين، أهلا وسهلا أبو حسين، الله يبارك فيك. ورحم الله والديك سيد خضير أبو حمودي. الله يبارك فيكم. للإسلام والمسلمين على هاي الأسئلة والأجوبة الطيبة. وأنا طبعا مسيب من حصلتك أبو أحمد. جزاك الله خير أبو حسين. تفضل أبو حسين. أبو حسين الطفيل صديقك. بلي بلي بلي أبو حسين. تفضل تفضل أبو حسين. سيدنا رحم على روح أبوك. فضل. عليك هو الإمام علي. أريدك تندع لابني أن تيجي الذرية الصالحة. نعم، عندنا أبو علي بن نجح يسأل عن التجاوز وعن عفوا سلام من المثنى. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سلام. تفضل. شاف شيخنا حياكم الله. تفضل. سلام. نعم شيخنا، عنده سؤال عن النذر. نعم، شبيه السؤال. شنو السؤال؟ أجداد قبل ناظرين هم إلى سيد ينا بالمنطقة. بل شنو ناظرين؟ ناظرين يعني بالقاع يمني السيد المحصول من القاع يطول نذر لهذا السيد. ها لأن وغدا هسه حاليا راحت الزراعة باقي الزراعة أو السيد من قال لك انت من قال لك ناظرين؟ من قال لك؟ يعني حسب ما قال ناقلنا من جدي الى ابي لما وصلت له حاليا. بلي بلي بلي. زين حاليا هسه اعمام وشي من يبيعون من القاع قاموا يطلعون حصة السيد يقولون هاي نذر للسيد. الناذر القديم يعني جدي ناذر لجد هاي السيد، يعني هل صحيح ان نبيع من القاع اطلع يعني نذر للسيد؟ يعني لو فرضا انه ناذر فالنذر عليه هو، بعد الاخرين ما لهم علاقة بالنذر. يعني إذا أوصى، إذا أوصى مثلا قال ثلث القاع هذه محصول هيروح للسيد ما يخالف. موقف إيه بلي موقفها أيضا على السيد أيضا جزء من منافعها ما يخالف. أما نذر، إذا نذر في نذر عليه هو، إذا كان ناذر ونذر شرعي أنت ما عليكم شيء إن شاء الله. أبو حسين من النجف، السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم سيدنا الغالي. حياكم الله ابو حسين. تفضل ابو حسين. حبيب الغالي، يعني اريد اوفي عن عمي صلاة. نعم. واني مطلوب. الو. نعم. اني مطلوب صلاة واريد اوفي عن عمي. نعم. اكو اشكال يعني في موضوع لو اوفي عادي. بلي بلي ان شاء الله. هذا واحد. نعم. السؤال الثاني، الأضحية بلي. هل يأكل منها أصحاب الميت أو أهل الميت؟ وطلب صغير سيدنا الغالي. بلي. رايد رقمك الشخصي يعني، لأن أكون سأل مرات أنت مو بالبرنامج. إن شاء الله إن شاء الله أخذ من الأخو بالكنترول أخذ إن شاء الله. نعم. أبو علي من النجف يقول ما حكم يسكن بالتجاوز؟ هذه المسألة مسألة خلافية، البعض يجوز البعض ما يجوز. بالنسبة لرئيس سماحة السيد أنه إحياء الأراضي التابعة للدولة، يعني الأراضي الموات اللي تابعة للدولة إحياءها ما يجوز إلا بإذن الجهات ذات العلاقة، الجهات المختصة. أما شخص يروح يحيي هذه الأراضي بالسكن بالزراعة فهذا عند سماحة السيد الثاني لا يجوز. وعند الصلاة في الأرض المتجاوز عليها لا تصح على الأحوط، احتياط وجوبي ممكن العمل بهذا الاحتياط وتترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها، ممكن ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم. فالأعلم حسن من بابل يقول هل يشترط أخذ موافقة الزوجة الأولى عند الزواج من امرأة ثانية؟ كلا ما يشترط، بإمكان يجوز للرجل أنه يتزوج الزوجة الثانية وما يشترط أنه موافقة الزوجة الأولى، لكن يجب عليه أنه يعدل ما بين الزوجتين، ما بين الزوجة الأولى وما بين الزوجة الثانية. والعدالة المطلوبة على وجه اللزوم هي العدالة في أنه إذا بات عند هاي ليلة كن يبات عند هذه الثانية ليلة أخرى، وعند ليلتين يضعها حيث يشاء. الأخت زينب من واسط تقول غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ نعم، غسل الجمعة اللي هو وقته من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الغروب يجزي عن الوضوء، وأيضا قضاء يوم السبت أيضا من طلوع الفجر إلى الغروب يجزي عن الوضوء. إذن غسل الجمعة أداء وقضاء الجمعة والسبت يجزي عن الوضوء. السؤال الثاني أخت زينب تقول الصلاة في ضريح الإمام عليه السلام قصر لو تمام؟ لا بالنسبة للمسافر قصر. هذا التقصير أو التخير ما بين القصر والتمام بالنسبة للكوفة. الكوفة سواء كانت طبعا أيضا مسألة خلافية. السيد الخوئي عنده فقط مسجد الكوفة مخير المصلي ما بين القصر والتمام. سمعت السيد السيستاني عنده كل مدينة الكوفة مو فقط المسجد الكوفة حتى مسجد السهلة مخير المصلي ما بين القصر والتمام. أيضا في مرقد الإمام الحسين عليه السلام أيضا في مرقد الإمام الحسين في الحرم على رئيس السيد الخوي وعلى رئيس سيد السيستاني 11.5 متر من الجوانب الأربعة أيضا مخير ما بين القصر والتمام. أما الصلاة في ضريح الإمام علي عليه السلام بالنسبة للمسافر فتكون قصر. أبو سجاد من ذي قار يقول ذهاب المجاهدين إلى السيدة زينب لغرض الجهاد ما حكم ذلك؟ يقول يقلدون سماحة السيد السيستاني. عليهم أنه يراجعون مكتب سماحة السيد السيستاني لهذا الغرض. عفوا أبو علي من بابل يقول أنا من مقلدي السيد نعم أبو سجاد هذا السؤال أبو علي من بابل يقول أنا من مقلدي السيد الخوي هل يجوز العدول في بعض المسائل السيد حيدر؟ كلا أنه أنت أبقى على تقليدك. إذا ثبت أن هناك مرجع من المراجع هو أعلم من السيد الخوئي اعدل، وإذا ما ثبت لك أبقى على تقليد السيد الخوئي. ارجع بهاي المسألة لأهل الخبرة، اسأل أهل الخبرة أنه الآن يوجد مرجع من المراجع أعلم من السيد الخوئي. إذا قالوا لك أهل الخبرة أكو مرجع أعلم اعدل، وإذا قالوا لك لا ماكو مرجع أعلم فأبقى على تقليد السيد الخوئي قدس سره الشريف. أن الحاج عايد من بغداد يقول عند رأس السنة الخمسية ما عندي زيادة. بالنسبة للشخص اللي يشتغل اللي يتكسب يجعل يوم التكسب مالته يوم الشروع بالوظيفة يوم العمل، هذا هو رأس السنة الخمسية. من يجي هذا التاريخ في كل سنة؟ من يجي هذا التاريخ؟ هذا بالنسبة للرجل اللي يعمل، الشخص اللي يعمل، الرجل أو المرأة اللي تعمل اللي تتكسب. من يجي رأس السنة الخمسية هذا اللي هو رأس أول شروع بالوظيفة؟ كل ما يجي هذا التاريخ يشوف أكو عدة زيادة يخمس، إذا ماكو زيادة يعني إجي رأس السنة الخمسية وما عنده زيادة، الراتب مالته الأجر اللي يتقاضاه كله صرفه في المعونة بحيث ما عنده أي زيادة لا يجب عليه الخمس. إذا أكو زيادة حتى وإن كانت هذه الزيادة بسيطة حتى لو 1000 دينار هذه الزيادة فكون يخمس هذا 1000 دينار. أن الأخ أبو حسن من النجف يقول أريد أقضي عن عمي صلاة وأنا مطلوب صلاة، ما يأثر حتى وإن كنت أنت مطلوب صلاة أقضي. الشخص اللي مطلوب صلاة يجوز أنه يقضي صلاة تبرع عن الآخرين بإجارة أيضا، يعني أنت تريد تتبرع تقضي عن عمك حتى وإن كنت مطلوب صلاة، حتى وإن كنت مطلوب صلاة وتريد تقدم صلاة عمك القضاء على صلاتك يجوز هذا بإجارة، أيضا تريد تأخذ إجارة وأنت مطلوب عن نفسك صلاة أيضا يجوز أيضا كذلك. فأنت ذمتك مشغولة بالقضاء هذا مو مانع أنه أنت تقضي عن الغير بإجارة أو تبرع، بإمكانك أنه تقضي عن الغير أو أيضا يستأجرونك لأداء هذه الصلاة عن الغير. سؤال الأخير عندنا بالحلقة من الأخ أبو حسين من النجف يقول هل يجوز الأكل من الأضحية بالنسبة لأهل الميت؟ الأضحية تقسم إلى 3 أقسام، 3 أثلاث، ثلث لمن يضحي وأهل بيته هذا ثلث، الثلث الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين إهداء هدية الثلث الثاني، الثلث الثالث الأحوط الأولى الأحوط الأفضل أنه يتصدق به على فقراء المسلمين. إذن بالنسبة للأكل من الأضحية يجوز وأنه الأفضل أنه يتقسم 3 أقسام 3 أجزاء اللي هسه ذكرناها. هل هذا واجب؟ لا كله هذا